تبعته. وفي هذا الحديث تعرض الشيطان للعبد ليفسد عليه صلاته، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفسد عليه الصلاة ويقطع عليه الصلاة فمن باب أولى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أن الله يمكن أولياءه من الشيطان ويكفيهم إياه، وفي خلق الشيطان والمصروع إذا عرض الشيطان لرجل يخنقه في الأدب مع الأنبياء، في عدم تسخير الجن، وأن هذا من خصائص سليمان عليه السلام، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ذلك تأدبا مع سليمان فنحن أولى. نعم ولا يمكن الآن في تسخير الجن إلا بعبادتهم عياذ بالله، الآن هكذا يحصل من بعض الناس. أنا كنا في العراق في أناس يزعمون الصلاح كذا، يقال لهم سادة كذا، يعني يجعلون أنفسهم من المرقين، هم يقول يسخرون الجن. ذكر لي أحدهم يعني قال لكن يعبدونهم عياذا بالله، يعني يأتي إلى المريض فيخرج منه الجن، والجن هو يعمل عنده يعني، يقول لأجل الأموال. يقول ثم بعد شهر يأمر الجن أن تدخل نفس هذا الرجل، ثم يأتيه مرة أخرى، يقول هكذا على دور السنة، يأتي كل ثلاث أشهر يمر عليه وبهذا الطريق. الله أعلم يعني هذا عبده أو لم يعبده، سكر هذا الباب ولا يجوز، لأنه ممكن يقول لك طيب أنا ما بعبد، يعني يجوز؟ لا، ما يجوز بأي حال. ونحن نعرف بعض طلاب علم أصيبوا بهذا البلاء وهذه الفتنة، وأن أنا يعني معي جن مؤمن الحمد لله أسلم على يدي وكذا، وأمره يعني دايما جيب لي والله مكتبة الشيخ الألباني الحديث صحيح ضعيف، هنا والله هذا حصل يعني، فلا يعني يغلق هذا الباب تماما. نعم. باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي، فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها ثم سجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. طبعا في الحديث في أهل البدع والخوارج باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. قتادة قال إن أخذ ثوبه يأتي ويتبع السارق ويترك الصلاة، وأما الأزرق بن قيس كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دبتي بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، ثم رجع القهقرة. في هذا وجوب قتال الخوارج، في تنطع أهل الأهواء، وأن هذا الدين يسر وفيه ارتكاب أخف الضررين، وفي اتخاذ الأسباب المعينة على عدم شغل القلب في الصلاة، في جواز الحركة والمشي في الصلاة للحاجة، في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحجة في أفعالهم، وفي حكاية العالم بعض مناقبه بشرطه وأن يحتاج إلى ذلك ويكون على سبيل الفخر، فيحقق بذلك مصلحة مع أمن المفسدة. في دعاء الخوارج على أهل السنة والعلماء، وعمر بن مرزوق قال لما رآه شتم أبا برزة هذا الخارجي، قال ما أرى الله إلا مخزيك، شتمت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي انتقام الله لأوليائه ومن نال من الصحابة. عمر بن مرزوق قال ما أرى الله إلا مخزيك، وفي أن من خشي فوات شيء أو إتلافه فيجوز قطع الصلاة لأجله. وأما الحديث الذي يليه فقال ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي هو الذي سيب السوائب. هذا من حديث التوحيد في ذم الأولية في الشر. نعم. الحركة الكثيرة في الصلاة بدون حاجة أو بما يشعر الرأي أنك لست في صلاة، فهذا عرفا يعني تبطل بها الصلاة. هذه الحركة الكثيرة التي ليست لأجل الصلاة وإنما هي مجرد حركة ومشي كثير، النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أمر بالسكينة وهو ذاهب للصلاة؟ قال لأنه في صلاة، فينبغي أن يكون ساكنا في الصلاة ومقبلا على ربه سبحانه وتعالى وعلى صلاته. أما حركة كذا وينظر هنا وهناك ورعاية، فأنا مر على واحد جالس فيه هو في التشهد، بس ما واضح أنه هو جالس في التشهد، لا رفع إصبعه ولا وضع رأسه، لا عينه كذا يتمتم بعض الأشياء. فقلت الرجل بيذكر بعد الصلاة، فجيت سلمت عليه السلام، فنظر إلي كذا شوية بعد مد يده. ففي ناس ما شعرت أبدا أنه في صلاة ولا خطر بل هو في صلاة على هذه الحال. ومد يده بعد أكد. هو انتظر شوية قلت الرجل أمد يدي وما بعدين. في أشياء أيضا في بعض الناس ينشغل في الصلاة بدرجة كبيرة جدا. واحد أخرج الساعة وهو في الصلاة ينظر وينظر بعدين مسكها وقعد يضبط يضبط وهو في الصلاة. هذه كلها أشياء الواحد رائع عجائب من البشر في المساجد. واحد ثاني أخرج ما شاء الله أموال كذا لفة كبيرة كذا ملفوفة وطلعها وقاعد يعد في الصلاة في الحرم هذا في المسجد الحرام. إذا ما كان هذه باطلة من يكون صلاة باطلة؟ إيش هي؟ أيه؟ أيوة إيش فيها؟ ما يعلم من هو، فإذا هو أبو بكر فأنه نعم. وفي أيضا يقول كنا نقاتل الحاولين، فكيف كلمهم وكلمهم شيء كانوا جالسين سويا فكيف؟ طيب هو قال كنا بالأهواز نقاتل الحرية، فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دبتي بيده جاءت الدابة تنازعه. إلى الآن يعني ما فيها شيء وجعل يتبعها. قال شعبة وهذا الرجل هو أبو برزة الأسلمي، فجعل الرجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ. يعني القتال لازم يكون في الرجل في مكان آخر، يكون واحد من الخوارج موجود بينهم أو واحد يرى رأي الخوارج. المهم ما في دليل على أن هذا بالذات كان يقاتل وكان في مع صفوف الأعداء وهذا في صفوف المسلمين. عنده رأي الخوارج. ذكر يا الطيالسي قالوا معنا رجل من الخوارج فجعل يسمه. باب ما يجوز من المصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن علي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يرزقن، أو قال لا يتنخمن، ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا بزق أحدكم فليرزق على يساره. قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يمزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. يعني ما ورد عن ابن عباس أن النفخ في الصلاة كلام، فهو محمول عن نفخ بلا سبب من بكاء ونحوه كما قال ابن عبد البر. وإلا في الحديث وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد، بل هناك رواية أصرح ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف. فهذا فيه يعني إظهار أحرف في هذا النفخ واضح. في بعض الروايات عرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها، فالضحك في الصلاة يبطل الصلاة، والبكاء لا يبطل الصلاة إلا أن يكون بكلام مثلما تكلمنا وهو يبكي ويقول يا أبو فهذا طبعا خارج عن يعني عن قضية بكاء وأزيز ويعني حشرج في الصوت أو نفخ من يعني من هذا أو تنحنح. فأي أنين أو كذا هذا بكاء. باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا التبسم يعني لا يبطل الصلاة، ليس في دليل على إبطال الصلاة. من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد، ومر عن الحديث أنهم أكثر التصفيق ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهم بذلك. نعم. طبعا أي صوت ضحك تبطل الصلاة، هذا من يعني من اللهو في الصلاة والعبث، ويشبه يعني وهو أشد من الكلام. باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقلوا أجرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. يعني في جواز إصغاء المصلي في الصلاة لمن يخاطبه، ويجوز أيضا أن يستجيب له إن كان في مصلحة الصلاة كما فعل عمر قال القبر لأنس. فمثل هذه المخاطبة جائزة في غير هذا. نعم رسالة أم سلمة جاريتها وحدثت النبي صلى الله عليه وسلم تحويل القبلة. نعم في الكسوف أيضا ما أسماء مع عائشة رضي الله عنها. نعم جواز إصغاء المصلي في الصلاة يعني فهمنا من الحديث أنه قيل للنساء وهن في الصلاة. نعم يعني فهمنا من الحديث أن النساء قالوا لا تقاروا في كل ما في الصلاة. أكثر عن هذا تسكت شيخنا غيري أن كان هذا خارج الصلاة قبل الصلاة. أخذ إسماعيلي كأنه ظن المخاطب النساء وقعد بذلك وهن في الصلاة، وليس كما ظن بل هو شيء قيل لهن قبل أن يدخلن في الصلاة. نعم شيخ بارك الله فيك الأثر الذي ذكرته عن عمر أنه قال للأنس قبل أن يكون كل ذلك نسيت كان أنس يصلي فقال له عمر القبر يعني انتبه دامك القبر لا تصلي إليه، فظن أنس أنه يقول له القمر فنظر إلى أعلى ثم أعاد له فانتبه أنس أنه هو القبر فجاوزه وصلى بعيد عن القبر. مر معنا الحديث ثلاثا. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأيت فيها عمرو بن لحي صلاة في الفسوق. الشيخ كيف نتواصل حديث تعلق إلى الآن يعني لا حساب ولا جنة ولا نار؟ كيف حساب ولا جنة ولا نار؟ الآن قيام لم تقل قل حسابكم بعد قيام الساعة. يعني مثلا الحديث روحه أم كامل يعني جسده روحه؟ الله أعلم. يعني هل شيء غيب أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول كيف؟ ما نقول كيف، صح ولا؟ ما لنا إلا التسليم. عندك أنت الآن موسى عليه السلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قائما في قبره يصلي عند الكثيب الأحمر، ثم صلى بالأنبياء فرآه صلى معه، ثم طلع فوق وجده فوق. كيف؟ هل ينشئ الله عز وجل أجسادا في نفس جسد وشكل موسى عليه السلام مختلفة؟ هل الله أعلم. هذه ما لنا إلا التسليم فقط. عمر بن لحي كان ميتا وقت الحديث، أما حديث بلال كما دفن عليك في الجنة هو يخاطبه موجود في الحي. نعم أعجب. يعني نؤمن بأن الجنة والنار مخلوقة الآن، هل يوجد يعني مثلا الآن الناس معذبون أو الناس؟ رئيس بن مريم هو حي. نعم نعم، يعني نؤمن أن النار مخلوقة الآن، لكن هل يعني يوجد فيه من معذب الآن أو جاء في ذلك الدليل؟ يعني هل هؤلاء بأنفسهم يعذبون؟ الظاهر طبعا لا، لأنه يوم القيامة يحصل العذاب، الآن هم في عذاب في القبر. لكن لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبة الهرة ويتعذب، هل رأى صورتها؟ هل رأى جسد يشبه جسدها؟ الله سبحانه وتعالى جعله، الله أعلم. هذا ما أرواحه تتعذب في القبر، يعذبون جسد وروح وكل شيء. نعم نعم تفضل. تفسير الصغير كان هو تفسير الجهنية تعبدين، ايش هو تفسير الصغير؟ هو ما له طبعا هم يتعبدون لكن ليس لله، وإنما لهؤلاء الآلهة التي عندهم يسيبونها لآلهتهم، فلا تحلب ولا تركب ولا تستعمل بعض هذه الأنعام التي رزقهم الله، فيجعلون نصيبا لشركائهم. هل يوجد تفريق بين الروح والجسد بالنسبة للعذاب، يعني بالنسبة للقبر وكذا، أو هذا قول؟ لا لا، هذا ليس من قول أهل السنة التفريق بين الروح والجسد. باب لا يرد السلام في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلا. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنغير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادث له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. أبو معمر عبد الله بن عمرو وشنظير هو سيء الخلق، معناه سيء الخلق، فلم يرد علي